ريزي توصل اقرا الجملة دي، اقرا الجملة الأثرية دي، اقرا الجملة اللي فيها. لا أفاريز، غالبا أفاريز مش أفاريز، ممكن يكون في خطأ مطبعي بس النقطة بتاعت الزين مش فاهم. عارف هو اللي معايا محتاجين كتاب. أفاريز، أفاريز، إفريز، مفردها إفريز المقصود بيها، نعم. لا ده لفظ مش ده موجود صح 79. الإفريز يعني عبارة عن شريط زخرفي، شريط كده مستطيل بيمشي على جدران، بيمشي على قطعة من أي قطع التحف الفنية، ويبقى عليه زخارف، الزخارف دي من أي نوع، ربما تكون زخارف كتابية، زخارف هندسية، زخارف نباتية. شريط كده بارز على الجدار وفي زخارف. طيب إيه ده يا حضراتكم؟ اللي في الصفحة فين بقى؟ السقاطات اتكلمنا عن، قلنا السقاطات دي اللي هي الفتحات الموجوده اعلى الاعتاب بتاع ابواب المدن، وسميت سقاطا لانه يعني يسقط من خلالها او يتم اسقاط من خلالها الزيوت المغليه على جنود المهاجمين للابواب. ايه تاني؟ الايه؟ الأغلق نظام في زخرفة الجدران بالرخام. إذا في تتابع لبلاطات من الرخام بحيث إن يكون بلاطة منها بلون أبيض تتبعها بلاطة أخرى بلون أسود وهكذا، هذه الطريقة تسمى الأغلق. يعني الجدران المبلجة أو المبلكة بالرخام، كان في نظام يعني إضفاء طابع زخرفي على تلك الجدران بحيث إنه يعمل بلاطات من الرخام، بلاطة باللون الأبيض ثم تدوها بلاطة أخرى باللون الأسود وهكذا بالتتابع. ده يسمى أو هذا النوع من زخرفة الجدران يسمى زخرفة الأبرق. في نعم وكذلك استعمال التناوب بين الأحجار الداكنة والأحجار الفاتحة مما يعرف باسم نظام الأبرق. ده المقصود، يعني بيبقى زي ما قلنا حضرتك شريط من الرخام باللون الأبيض وبعدين شريط أسفله باللون الأسود وهكذا في التتابع. إذا كان التتابع ده بس ده مبقاش في الرخام بقى، بيبقى في الحجر، إذا كان التتابع ده باللون الأبيض والأصفر أو الأصفر والأحمر ده يسمى بالمشهر، بس ده ميبقاش في الدخان، يبقى في الحرب. ده واحد من الأساليب أيضا التي تطبع في زخرفة الجدران، مجرد إنه بس يعمل تتابع في اللونين الأبيض والأصفر أو الأصفر والأحمر، ده يسمى المشهر. موجودة في المساجد خاصة في العصر المملوكي والعصر العثماني كذلك. يعني عشان ما يبقاش الجدار كله بلون واحد كده يبقى يكسر الحدة بتاعت التسطيح او التسطيح بتاعت اللون ده بانه يعمل تتابع بين اللونين بالشكل. فالحجر يسمى حدث يعني نقرا كده في الوثائق انه لقد تم مثلا بناء هذا المسجد من الحجر المشخر. فنفهم على طول انه الاحجار دي كانت في التتابع باللونين الابيض والاصفر او الاصفر والاحمر. طيب ايه تاني من المصطلحات اللي قابلتكم؟ المقرنصات طيب يعني احنا دلوقتي بنسأل على المحراب ولا على المقرنص؟ المحراب اصطلاحا عندنا في التخصص او علم الاثار الاسلاميه المقصود بالتنويف النصف دائري الموجود في منتصف جدار القبلة. وهذا التنويف المقصود به ان يحدد اتجاه القبلة، وفي نفس الوقت التفكير في انه هذا التحديد يكون عن طريق مكان المبوق المقصود منه ان يعمل نوع من صدى الصوت، يعني معروف بيان انه الأسطح اللي فيها تدويب أو مغطية بقداد دي بتعمل صدى صوت وتضخيم للصوت. يمكن نلاحظ الظاهرة دي لما نروح مسجد محمد علي في القلعة، لأنه نظام التغطية في السقف بتاعه بيعتمد على قبة كبيرة مركزية، ثم يعني أنصاف قباب، ثم قباب صغيرة. مجرد الحديث تحت هذا السقف بصوت عالي كده زي ما احنا بنتكلم، هذا الصوت يتحول إلى صوت مضخم، كما لو كنا بنستخدم ميكروفون أو آلة لتسجيل الصوت. وده كان المقصود بانه يعلي صوت الامام عشان يستطيع الناس الموجودين في الخلف ان يسمعوا صوته اثناء الصلاه في حال تلاوه القران الكريم او حال يعني الانتقال او اشاره الى الانتقال من حركه الى اخرى من الحركات او الاوضاع اللي تاخذها المصاب. ما أنا ما ألاقي بمنتهى البساطة ما نقعد على طول لا لا حاضر هذا المحراب في الأساس يعني موجود زي ما قلت في منتصف جدار القبلة لهذا السبب. ثم تجاوزا أطلق على أي أشكال بقى مجوفة، كل من أشكال المحاريب يطلق عليها أيضا محاريب حتى لو استخدمت كأعراس الزخرفية. وهو هنا يقصد يعني وأنا كنت أعتقد أن السؤال هيبقى عن لفظ المقرنصات مش لفظ المحاريب، لأنه يمكن لفظ المحاريب شوية مفهوم يعني أو متجاوز. المقرنصات هي بالضبط كما لو كانت أشكال محاريب صغيرة، بس هنا المقرنصات دي موجودة في أركان البناء. إذا كان البناء ده مغطى بقبة، ففي ركن البناء أو في الأربع أركان بتاعة المساحة المربعة اللي مغطى بقبة بتقام أشكال محاريب صغيرة. هذه المحاريب الصغيرة أو اللي يطلق عليها اصطلاحا المقرنصات بيبقى المقصود منها ان احنا نحول المساحه المربعه دي إلى مساحة مسمنة أو مساحة دائرية حتى يسهل تحقيقها بعد كده لقبة، لأن القبة مسقطها دائرة والمساحة المربعة إذا انطبقوا على بعض هيحصل إنه في فراغات في الأركان الأربعة، فالفراغات في الأركان الأربعة دي بيتم استيعابها ببناء مقرنصات أو تجويفات في الأركان الأربعة للمساحة المربعة دي، فيقوم المساحة المسقط المربع ده يتحول إلى مسقط يا إما دائري مباشرة يا إما يعني مسمن أو مش مسمن مضلع، بحيث إنه يسهل معاه وضع قوزة القبة دون أن تترك فراغات في البناء مكشوفة. إيه تاني؟ أويس؟ طب أقول إيه؟ المسجد المكان الذي يقام فيه الصلاة، والله مش كفاكم من السجود، يعني في الصلاة عندنا سجود، فالموضع الذي يجتمع فيه المسلمين ويصلوا جزء من طقوس الصلاة بتاعتهم السجود فسمي مسجد. اصطلاحا بقى في العمارة الإسلامية إذا استخدمنا لفظ مسجد ده يبقى ليه دلالة على الأماكن اللي بيقام فيها الصلوات الخمس، اللي هي من الصبح كده وانت نازل أو الفجر وانت نازل لغاية العشاء. إذا أقيمت في بعض هذه المساجد الصلوات الجامعة الجمعة والعيدين والكلام ده، هنا يطلق عليه اصطلاحا في العمارة الإسلامية المسجد الجامع، خلاص؟ لأنه أيام برضه ما كنا بنفهم وعندنا يعني حاجة كده مخ ممخ، عارفه؟ المخ احنا المسلمين بياكلوه بس، لكن لكن ما بيفكروش بيه ولا بدون عن شعوب العالم كلها على فكره، يعني مفيش حد بياكل المخ ده غير المسلمين والعرب مش فاكر. يا رب سافرت مرة مكان كده في روسيا، فكنا ننزل يوم الحد لأنه الأجهزة بقى الرسمية بتاعتنا، فكنت ألاحظ إن المخ ده موجود بكثافة شديدة يعني وغزارة كده ومحدش بيشتريه وثمنه رخيص جدا يعني. إحنا هنا طبعا لا وأسعاره بقت أغلى من أسعار اللحوم يعني. ده حتى اللي بيسموه ايه ده؟ بني ايه يا حاج؟ بنتكلم في المخ والزوارع وفاهم ده بنيه بني. ده حتى الكوارع دي والاخوه اللي هم مش مصريين، الكوارع دي عارفينها؟ عارف يعني ايه كوارع؟ لا لا راس ايه بقى؟ هو مش عارف. وقول بقى جموه أكلوه كوارع كده عشان يفهم يعني ايه دي. يعني انا بسمع طبعا ما بقولش انا الحاجات دي، بس بسمع انه اسعارها بقت اغلى كمان من اسعار اللحوم دي اللي كانت الاكل بتاع الغلابه زمان يعني. ايه؟ في اماكن متخصصه في عمل ده، بس الواحد بيستغرب يعني بسمع كده بيقولوا دي بقت اسعارها ثانية. المهم فاكتشفت بقى الاسعار دي رخيصه لانه يعني ما حدش ما حدش بيدور. بعدين لما جبتها وطبختها كده وعزمت حد عليها رفض ياكلها حد من عمارته في العالم. نقدر يعتني الموضوع ده انه اذا المسجد هو المكان يقام فيه صلوات الخمس، اذا المكان ده اضيفت عليه فكره اداء الصلوات الجامعه يبقى ده هيسمى المسجد الجامع. وايام ما كان عندنا بقى مخ كان المساجد الجامعه دي محدده العدد، كل مدينة لها مسجد جامع واحد مش كده؟ وبعدين لو اتسعت المدينة يقسموها الأحياء وكل حي يبقى فيه مسجد جامع واحد. الفكرة أولاً عشان المدام صلاة جامعة يعني مطلوب الناس تقابل بعض بقى وشوف بعض، وبعدين كمان الفكرة كمان يعمل توحيد للخطاب الديني أو الفكر الدين السائل. إذا تحول المسجد من مجرد مسجد للصلوات الخمس إلى مسجد جامع، ده بيستدعي إضافة عناصر معمارية جديدة. يعني المسجد فقط يجوز إنه يبنى من غير مئذنة. المسجد فقط اللي هو بيقام فيه الصلوات الخمس. فجاء يعني الناس عارفة معاد الصلاة، فتروح تصلي صلاة الظهر المغرب الفجر وتروح بيتها وكلام ده ايه. خلاص ده ما يتعملوش مئذنة وما يحطش فيه منبر كمان. ده المنبر ده عمليا هنستخدمه في الخطبة إذا كان هيبقى مسجد جامع تقام فيه صلاة الجامعة يبقى لابد من وجود مئذنة ووجود منبر بهذا فضلا عن فكرة المساحة. يعني المساحة اللي هتبني فيها مسجد للصلوات الخمس غير مساحة المسجد الجامع. وإذا في نوع تاني بقى من اللي يسموها المصليات. المصليات دي احنا نعرف منها نوعين، في حاجة يسموها مصلى الجنائز مساحة مكشوفة غالبا تبقى قريبة من المقابر يصلى فيها على الجنائز. ما كانش فيه فكرة ان تدخل الجنازة مسجد ويصلى عليه. ولغاية دلوقتي انا مش عارف ايه الحكمة يعني ان احنا نروح يعني مسجد ونصلي على الجنازة. المفروض مباشرة قدام البيت حتى بتاع المتوفى وتقام صلاة جنازة وخلاص. ما اعرفش ايه الحكمة يعني انه لازم نروح المسجد ايه؟ الثواب ايه؟ يا ستي يعني ايه تعمل المشطة في الوش العجب؟ يعني بيعمل ايه المشطة في الوش العجب؟ انت بتحس الواحد هو عامل ثوابه بنفسه. نعم؟ بتدعيله بس إذا ما هو رجل صالح وربنا يعني مسخر له الناس اللي إنما أنا ابني كذا وكذا وكذا وحرام وكذا وهتدعيله إنت هتبقى إنتش الدنة دي بقى خليها على الله خليها على الله. المهم ما كان عندنا مصلى الجنائز في بعض الأماكن يعني في بعض الأماكن مازال موجود مثلا في صعيد مصر مثلا المقابر ملحق بيها حتى الآن في بعض كنت في أسيوط بالتحديد طلعنا كده في الجبل بجنازة ففي مصلى جنائز مقام. طبعا مصلى الجنائز ده مساحة مكشوفة أحيانا بيحوطوها بس بجسور كده ويحطوا برضو فيها محراب كده لتعليم اتجاه القبلة وخلاص. في عندنا نوع تاني مصليات يسموه مصلى الأعياد. صلى العيد صلى العيدين وبرضو ده غالبا يبقى ساحة زي الساحات اللي بتنشأ دلوقتي يعني في بعض في بعض الأماكن بتحدد ساحات لإقامة يبقى في برضو كده ساحة في مكان مفتوح متسع يتجمع فيه الناس ويسمى مصلى العيد. قلت لي ايه ده الزوايا ده مصطلح دلوقتي احنا نفهمه او الناس تستخدمه بمعنى المساجد الصغيره. يقول لك يعني في زاويه كده في الحته الفلانيه يعني نستخدم احنا مش لازم كده مش لازم يكون منحطه بالبيت يعني مش لازم تكون ملحقه بالبيت لانه احيانا الزوايا دي مثلا في الارياف تبقى حاجه صغيره كده وتبقى مثلا ترعى جنب الغيط مش عارف ايه في الكلام ده. واحيانا في البيت يستخدموا المصطلح ده خاصه اذا كان في مقام او ضريح يقول لك زاويه الشيخ فلان او زاويه مش عارف ايه زي كده. انما في العماره الاسلاميه تقريبا ما ظهرش المصطلح ده الا في العصر العثماني يعني ظهر المصطلح ده مع استيطان بعض العارفين بالله او الشيوخ لبعض الاماكن اللي يعتكفوا فيها ويقام في بعد شويه تتحول لمكان للصلاه صغير وغالبا بعد الشيخ ده ما يموت يدفن في هذا المكان وغالبا برضه هيقام في صلاه. فاصبح المصطلح ده اكثر شيوعا في الفتره العثمانيه واذا اطلق يبقى معروف انه غالبا مكان صغير الاصل فيه ضريح وملحق بالضريح ده مكان للصلاه. وهذه الفكره نشات زي ما بنقول من انه احد الصالحين او العارفين بالله يستوطن المكان فيموت يعملوا له ضريح ويحط بالضريح مكان لاداء الصلاه. يعني اتفقنا على انه المسجد الجامع يقام فيه الصلوات وخطبه الجماعه خاصه الجمعه ما هو المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف يقام فيهم ويسميان باسم المسجد جامع الحرام او جامع النبوي الشريف ولا تسميه بالعباره لا يعني المساله هنا برضه ما بتنتهاش بالشكل ده يعني انا بكلمك يعني على الاسماء دي من ناحيه انها اصبحت مصطلحات في علم الاسم كده علم الاصول الاسلاميه تقول حضرتك الدلاله بتاعتهم يعني ماشي انما ده ما يمنعش زي ما بيقول حضرتك انه يبقى في مساجد كبيره يتقال عليها كده المسجد الفلاني يعني لانه كمان احيانا كتير يعني حتى في بعض المنشات الاثريه في النصوص بتاعت بنسميها النصوص التاسيسيه يطلق كده اسم المسجد الجامع ويبقى ده حرص على التأكيد انه تقام فيه برضه الصلوات الخمسه والصلوات الجامعه لانه كان في بعض المساجد بيقام فيها الصلوات الخمس فقط او الصلوات الجامعه فقط. يعني عندنا مثلا بعض وثائق او حجج وقف للمساجد الاثريه الموجوده في المنطقه بتاعت شارع المعز منصوص فيها كده انه مثلا الخنقاء بتاع بيبرس الداشن فيها منصوص في حجه الوقف بتاعتها انه الخنقاء كانت تستخدم كمسجد للصلوات الخمسه فإذا أتى صلاة الجمعة يذهب المتصوفة اللي هم مقيمين في تلك الخطة ويؤدون صلاة الجمعة في جامع الحاكم. الوثيقة اللي بتقول كده فيجوز بقى إنه يبقى في بعض حالات زي المسجد النبوي والمسجد الحرامي ذكر كده إنه ده مسجد. ما فيش مشكلة لو جينا على الاصطلاح المستخدم في الاصطلاح أسل أصل لا مش اصطلاح أسل وبس، إنما اصطلاح برضو كان ليه علاقة بطبيعة استخدام المكان أو وظيفة المكان. نعم. في بعد كده اللي هي لا خلينا في التكية والخنقاء. طيب انا بس حليت المصطلحات اللي ليها علاقة ببعض. في خلينا في الخنقوات والتكية. الخنقاء خنقاء لا مش الخنق. الخنق يعني دك كاز صغير. اللي هي جي بعد كده منها فكره الخنق. الخنق ده مصطلح فارسي يعني وش لغة عربية خالص و بيت العبادة خان بمعنى مكان وقا يعني إله. فتحديد الترجمة الحرفية كده بيت الإله بيت الله خلاص. بس بيت الله دي ممكن يدخل فيها بقى المساجد ويدخل فيها أي نوع من المباني اللي بتبنى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أو للعباد. طيب الخانقة دي إيه وظيفتها؟ مكان للمتصوفة، بس مكان المتصوفة مقابل كده لمصطلح المدرسة. عارفين لما اتكلمت عن الشيعة الكفار مش عاجبكم برضه الشيعة الكفار؟ يعني نشكر في الشيعة شوية تقعدوا تتنططوا عليا، أقول الشيعة الكفار تقعدوا تنطعدوا، أعمل إيه يعني عشان أقول لك الشيعة الشيعة إيه؟ الشيعة يهديهم الله. ايه يهديهم الله. يهدينا احنا قبلهم. لما كنا بنتكلم عن صلاح الدين ولما جه عشان خاطر يعمل نشر بقى للفقه على المذهب السني وقلت عمل مدارس وظيفتها تدريس الفقه، يعني مدارس الدراسة فيها ذات طابع ديني ويدرس فيها حاجة من كده، مش مدارس يعني زي مفهوم المدارس دلوقتي بتاع التربية والتعليم دي وكده. الناس دول بيدرسوا العلوم الدينية من وجهة نظر شرعية، عشان كده يسموهم أهل الشريعة أو أهل الشرع، مش كده؟ نستخدم ده؟ نستخدم المصطلح ده؟ في عندنا مش عارف الجمعية الشرعية ومش عارف إيه، ويقول لك العلوم الشرعية بتدرس العلوم الشرعية. ظهر الاتجاه في دراسة العلوم الدينية اللي هم يسمون بقى أهل الحقيقة. أهل الحقيقة دول العلوم بتاعتهم ما بتستغلش قوي لفكرة النص الدين النص لا يعني مش بتستريتش معناها انهم بيجروه انما يعني هم عندهم نوع من الاستدلال على الله والشرع بتاعه وتطبيق الشرع بتاعه لكن يعني بمعرفة قلبية زي ما بيسموها يعني. باطنية قلبية زي ما تسموها وظهر هذا الاتجاه في دراسة العلوم الدينية واللي اتجه ليه أكثر المتصوفة. والتصوف هنا مش التصوف بمعنى الدعوشة والناس اللي بتتمطع في الموالد والشوارع واللي بتبين واللي لابسة مرقع ومش عارف ايه والكلام، لا لازم نفصل بين الامرين ده عشان برضه مصطلح التصوف من مصطلحات كده اللي حمالة اوهم يعني، لانه في بعض الناس ممكن فكره التصوف من على الاطلاق نظرا لما يفعله بعض الدراويش. ايه؟ لا اللي انت شايفه دلوقتي ده نتيجه ما يسمونه بالتصوف الطرقي. الطرقي بمعنى ان يطلع شيوخ للطرق الصوفيه وكل طريقه ليها مش عارف شيخ وليها اتباع وليها منهج ومش عارف ايه وكلام، اللي هو شغل اللي ساعات بيبقى شغل تهديد كده وفي نوع من انواع كده الافكار اللي مش مظبوطه. لكن هناك يعني قبل ان ينشا هذا النوع من التصوف كان هناك ما نطلق عليه التصوف الفلسفي، وده يعني تأسس أو تأكد تأسيسه على يد ابن عربي اللي برضه ما سلمش من التكفير والاعتراض على كده. إيه؟ مش ابن سينا وبس. لا يعني الحلاج كان صاحب أشهر يعني قضية اختلف فيها مع أنه الحلاج يعني كانت ضحية أو كان ضحية مؤامرة سياسية الراجل والسهروردي برضه، إنما الحلاج كان موقفه يعني صعب جدا لأنه اجتمعت عليه يعني زبانية الحكام، ولما بقوله قضية إنه بيدعي الألوهية وكلام زي كده مع إنه راجل بريء من هذه التهمة يعني. فقالوا له يعني أنت بتقول أنا الله؟ أنا الله جميل يعني أنا الله يا جماعة، لا مش يعني أنا ما بقصدش كده، لا أنت أشركت وأنت بتدعي الألوهية وعملوا له محاكمات كده سوريا، وكانت المسألة كلها هو خوف من صفقة الحناد في استقطابه للناس. ولكن أعتقد أن الحناد كان يقصد الكلام في حديث قدسي مشهور بس سامحوني يعني أنا حاسس الأطراف مني كده إنه لأنه ما بقدرش أحفظ حاجة بشكل كامل يعني، إن الحديث فيما معناه ما زال العبد تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى حافظ الحافظ. أيوه. اللي حافظه بالنص يقوله بالظبط كده. شوف الحديث ده ونشوف عبارة الحلاج كأنه عاوز أن لغة التصوف فيها نوع من الكثافة، يعني تبقى لغة مكثفة كده يعني ولغة لا يفهمها إلا أهلها. وحتى دلوقتي مثلا في ما ورد لنا في التراث الصوفي أو ما نسميه يعني في الأدب الصوفي إذا جاز التعبير بيحتاج وقت الإقرار لمعاجم زي كأني بعرف لغة أجنبية يعني مكتوب بألفاظ في معاجم للرموز رموز تصوف في معاجم مش رموز حضرتك مش رموز لغة التصوف تعتمد على التأويل يعني بمعنى إيه إن اللفظ لا يحتمل المعنى القريب في دلالته إنما له معنى بعيد شوية والمعنى البعيد ده مش معنى برضو انه غير شائع في الاستخدام لا بقدر ما انه المعنى ده اصطلح عليه اهل التصوف نفسهم فاللي احنا محتاجين واحنا بنقرا الادب الصوفي ده انه نرجع لدلالات الالفاظ دي عند المتصوف إذا المصوف بيقول مثلا وردة والبلبل ولا ليلى ولا المجنون ولا غيرها من الألفاظ ده أو خمر حتى ده هناك كتاب يعني أيوة كتاب عظمه فيا دلالة ورمزية الخمر عند المتصور فإذا ذكر الخمر مثلا ليس له علاقة بالخمر المسكر ده يعني فعشان كده بقول انه لغه المتصوفه اللي ما يفهمهاش يقدر يقع في لبس شديد جدا على اي حال بتكلم عن النوع ده من التصوف النوع اللي له افكار كده هو بيعمل شرح العقيده الدينيه من جديد بقدر ما انه بيضع لنفسه فكر ديني بطريق مختلف كده عن الطرق بتاعة انه مش عارف اشرحها ازاي ايه لا لا لا حاجة زي كده يعني أقصد إن الناس ما بتعملش اتجاه في العلوم الدينية وما بتعملش طريق مختلف عن الفقه مثلا اللي موجود إنما يعني هم ليهم منهج وليهم طريق ولهم سلوك أكتر منه حد بيعمل تنظير يعني دول ما بيقعدوش يكتبوا ويتفلسفوا ويدعشوا قضايا فقهية لا دول لهم سلوك ومقصدهم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بطريق كده في نوع من الروحانية فبس يعني ده المفروض يتكلم عن التصوف عشان بس بعض الناس بعد كده بتنتهي التصوف دول عن التصوف عموما على اطلاقه بانه حاجه يعني قبيحه وقله ادب وكفر وكلام زي كده. لا دي حاجه ودي حاجه دي حاجه في ما بيعملش يا مولاني كل فرقة وكل مذهب وكل طريقة وكل جماعة بشرية فيها الشاذ منها وهناك من المتصوفة من ادعوا أشياء طبعا غير مقبولة عقلا يعني مش بس فكرة إنها أو إنها تكون غير مقبولة لما أخضعها للمسائل الشرعية أو الفقهية لا قبل ما أخضعها للشرع أو الكلام ده أخضعها للعقل حتى غير مقبولة أنا معاني ده بس أنا بتكلم في إنه في بداية نشأة التصوف وفي بداية الاهتمام بالتصوف وإنشاء معاهد تدرس العلوم الدينية وفق نظر أو وجهة نظر المتصوفة، هذا لم يكن شيئا بعيدا عن الشريعة ولا عن السنة. السنة حتى ولو إنه في اتهام دائما للتصوف إنه بيخرج من عباءة الشيعة، وبرضه ده كلام مش مضبوط كويس. على أي حال بني لهؤلاء الطلاب اللي هيدرسوا علوم الحقيقة دي أو العلوم الباطنية دي معاهد أو مدارس موازية لفكرة المدرسة اللي بتدرس الفقه السني، ولها نفس نظم التشغيل بالضبط بتاع المدرسة. كل خانقاه لها شيخ ويعين فيها عدد من الطلاب، يتعهد الباني أو المقيم أو المنشئ للخانقاه دي بالصرف عليها وإدارة أو توفير موارد لإدارة العملية التعليمية بتتم داخل الخانقاه. اللي كان إلى جانب الدراسة فيها هم بقى بيمارسوا فكرة الطقوس الشاعرية بتاعتهم اللي ليها علاقة أكثر بفكرة الذكر يعني. بعد شوية في العصر العثماني هيتحول مصطلح الخانقاه ده إلى تكايا خانقاه جمعها خانقاوات، وتكية جمعها تكايا. تحول نعم لا لم تكن للعبادة فقط، هي كانت للدراسة الدينية. لا ممكن يعمل ده. لا لو سمحت يا مولانا الخلقاء معهد ديني زيه زي المدرسة بالضبط، له شيوخه وله طلابه، وفي النهار يجتمع الناس دول لفكرة التدريس أو يتخرج الناس دول لفكرة الدراسة، بمعنى إن في أستاذ بيلقي دروس أو محاضرات، وفي طلاب بيستمعوا، وفي في آخر السنة امتحان بياخد إجازة يعني ياخد شهادة إنه نجح في المادة دي أو في العلم الفلاني. لكن بالليل بقى بعد الناس دي ما تخلص أو تخرج من آخر الدراسة، إذا كان لهم طقوس خاصة في الاجتماع في قراءة القرآن وذكر وكلام زي كده، ده شيء تاني يعني. ما أقدرش أقول إنه بيعمل خانقاه للقطاع بس الناس للذكر والعبادة وبس، لا، خانقاه معهد أو مدرسة بتدرس العلوم الدينية زيها بالضبط زي المدارس. مقيمين بس الإقامة اللي هي والمدارس كمان لأن الناس فيها مقيمة، لأن هو جاي الراجل اللي بنى المدرسة بيشترط إنه الطلاب اللي بيدرسوا فيها يكون فيهم مثلا 100 طالب من الطلاب الآفاقية اللي هم جايين من آفاق مصر يعني من أقاليم مصر. فالراجل اللي جيب وقاعد عشان يعني جاي من أسوان ولا من إنا ولا من الأقصر ولا من أي مكان بعيد هيروح كل يوم ياخد الدروس بتاعته ويسافر، فكان المنطقي إنه يلحق بالمدارس. وكذلك في الخانقاوات أماكن إقامة الطلاب لا نتخيل إنها لها نفس صفة ما نطلق عليه الآن المدن الجامعية. عارفين فكرة المدن الجامعية بالضبط، حتى ما وكانت هذه أماكن الإقامة يطلق عليها الطباقات، مفردها طباق، وفي الوثائق كده يعني يقول انه مثلا فلان فلاني انشا مدرسه او خانقاه والحق بها طباقا لاقامه الطلاب. الطباق ده عباره عن اي مبنى من مباني المبنى الجامعيه كده، عارفين التصميم بتاعه؟ ها ايوه هو يقسم مبنيات الى بيور كده، حجرات يفتح عليه يمينا ويسارا غرف. بالظبط كده، هو له نفس التصميم ده فوق جامع الازهر. نفس التصميم ده بالظبط كده، فسواء ده كان بس ده كان موجود في المدرسه او في الحنقاء، وده كان مخصص لاقامه الناس ونومهم كمان. هي ينام بالليل عاوز له غرفة صغيرة كده زي الغرف بتاعة المدن الجامعية برضو، يقيم فيها الطالب سواء كان متصوبا أو كان من الطلاب العاديين اللي بيدرسوا في المدارس. أما مسألة إن هم يتعبدوا بقى ويقيموا صلاة ويقيموا حلقات ذكر أو كلام زي كده، فهذا أمر آخر، لكن ما عندناش خرقة بنية لمجرد أن تكون مقرا لإقامة ذكر أو كلام. تحول هذا المصطلح في العصر العثماني، وهو مصطلح الخنقاء، تحول إلى مصطلح التكية. والتكية هي يعني عمليا لها نفس وظيفة الخنقاء، بس كمان لما بنوصل للعصر العثماني بيتطرق نوع من الفساد كده إلى هذا الاتجاه الصوفي. هو الحقيقة مش بيتطرق إلى الفساد، إنه بيستقطب الناس فيه لمصالح لها علاقة بالسياسة. وإذا كان الأمر كده فإيه يقول لك إيه؟ أنا عاوز من دول إن هم يعملوا ليا نوع من أنواع الدعاية أو كلام زي كده، أو يكون موالين ليا، أو بحكم إن الناس بتثق فيهم وكلام زي ده، فما يبتدوا المتصوفة دول يتكلموا مع الناس إنكم تبع فلان ولا تبع الأمير فلان ولا مصر الأمير فلان. هنا تم استقطاب المتصوفة وشيوخهم في لعبة السياسة، وبالتالي أنا بقى الشخص اللي عايز الناس دي وعايز أصواتهم وعايز دعمهم وعايز الدعاية بتاعتهم، فأبتدي أتعهد بفكرة إن أنا أبحبحها معاهم بقى في الأكل والشرب ومش عايز إيه وكلام زي كده. وبالتالي تحولت تدريجيا التجارة دي إلى أماكن بمفهوم ما يتداعى إلى الذهن دلوقتي من مصطلح التكية. لما يجي نتكلم مع واحد كده عيل مثلا بقى زي البغل في البيت كده وقاعد ياكل ويشرب ومش عارف ايه، يا ابني قوم اعمل لك حاجه، انت فاكر نفسك قاعد في الكيه مش كده؟ الكيه بمعنى المكان اللي انا هقعد اكل واشرب والبس وكل حاجه فيه وما بعملش اي حاجه، وده كان مطلوب، يعني ده كان مطلوب لمسند او يعني كان حد بيحكي لي عن كارثة موجودة في مصر اللي هي فكرة العمل الخيري وفكرة الجمعيات الخيرية. اللي طبعاً بدون مبادئ كلنا وإحنا عاطفيين شوية وما شاء الله في الإعلانات مليانة في التلفزيونات والجرايد والصحف والناس تكلم بعضها يا اخي تعالوا برا على الجمعيه الفلانيه حتى خمسة جنيه ولا مش عارف كده يعني، والناس الغلابه جدا بيتبرعوا بمبالغ ممكن تكون زايده او بسيطه، بس ده لما يتجمع من ملايين يعني. وللاسف هذه الاموال بيتم اغتصابها من أصحاب الحقوق فيها. وياريت على كده وبس، إنه كمان بيلعب بهؤلاء المستضعفين والرقيق الحال، بيلعب فيهم كورقة في الدعاية الانتخابية والدعاية للأمور السياسية. ويبقى الجمعية دي، الجمعية الخيرية دي، مرة بيتنهب الناس فيها. تخيل مثلا لما يبقى في حد بيقدم دعم للجمعية دي في صورة تبرع، وبعدين تشوف التبرعات دي معمولة لأسماء وهمية أو ناس بياخدوا مبالغ زائدة جدا، في حين إنه بيمضوا على مبالغ كبيرة جدا عشان تترتب وتتسكب أوراق داخل مقر الجمعية، في حال خضوعها لأي تفتيش. وطبعا يعني من حدود علمي إنه ما فيش أي جهات رقابية بتراقب هذه في جهات رقابية لا في جهات رقابية بتقسم عنها بيراقبوا بس بيقسموا معاه ما نعرفش. انما النتيجه ما اعرفش، يعني هو يمكن الجهه الوحيده المعروف يعني بيها مراقبتهم هي وزاره الشؤون الاجتماعيه. وزاره الشؤون الاجتماعيه لانها ما بتقدمش دعم للجمعيات دي تقريبا، فخلاص ممكن يحصل اللي حضرتك بتقول عليه، لكن النتيجه كارثه حقيقيه. فيبدو انه شيء من هذا القبيل بيحصل دلوقتي فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية دي، هو مكان يحدث في التكاليف. ناس متقطعين باسم الدين والتدين وكلام زي كده، ويتصرف عليهم يتعرفوا يعني زي البهايم كده، أكل وشرب تمام ويقولهم لبس محترم وكلام زي كده، لكن ليهم دور بيلعبوه في المجتمع. الدور ده الدعاية، أو بنلخص فكرة الدعاية لاتجاهات سياسية معينة، أو دور تاني مش بس الدور ده لازم يكون له علاقة بالدعاية المباشرة، إنما دور آخر يتعلق بإشاعة مفهوم التواكل في المجتمع. زي ما احنا دلوقتي مثلا ايه يقول لك ايه، تيجي تتكلم مع واحد يقول لك ربنا لا يحلها. افهم يعني عندنا مثلا مشكله اقتصاديه، والاقتصاد ده عامل زي الرياضيات، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. طيب يعني ربنا هيغششنا الحل من فوق، او ربنا هيحدد لنا بدل المطر شويه دولارات كده نحطهم في خزينه الدوله فنبقى اغنياء دوله غنيه؟ ما اعتقدش انه ده مقبول باسم الدين. ولو الدين بيقول كده انا هراجع نفسي. اعتقد الدين مفيش دين بيقول كده، لا اسلام ولا غيره، مش كده؟ بس لحظة بس عشان أفهم فكرتي بدل ما يحصل فيها، يعني نفهم الفكرة اللي عاوز أقولها. فالفكرة إنه يظهر لك ناس يشرعوا لك مفهوم التواكل والدروشة، وكأنه إحنا لما بنفشل في الحلول الأرضية، ها؟ لا هي مش مادية ساعتها، اسمها حلول أرضية، يعني الحلول اللي هيعملها الناس اللي موجودين على الأرض. فخلاص يجي حد بقى يقنعك بإنه الحلول جاية من فوق الكنترول. طبعاً لما يتشاع وأنت اقعد، يعني اقعد اقرأ أفكار الناس كده، خاصة الناس اللي والله مش حتى البسيطة، حتى بقى بيهم المتعلمين. يعني يقول لك ربنا ان شاء الله يحلها. يا عم ده احنا جايبين زيت، يقول لك ان شاء الله هتجيب بتاع ده من هون. يعني ازاي قلنا؟ يقول لك ربنا قادر على كل شيء. قلنا ماشي، انا مش معترض على انه ربنا قادر على كل شيء، بس ادوني امثله كده انه ربنا هيتدخل عشان يحل مشاكل الناس، هما نفسهم ما بيحلوش مشاكلهم. يعني كان زمان في المجتمع المصري في حاجة كده بين الناس البسطاء، يقول لك اسعى يا عبد واسعى معاك. دلوقتي ايه؟ لا انتهى ده، ما عادش بسمع ده. فالعبد ده قاعد مخطوط كده وربنا اللي يسعى، هو بقى اللي خلقنا ويسعى. منتهى التوافق في الدنيا او في الـ في الـ في الـ في الفهم يعني العلاقه بين ربنا والناس وايه الدور اللي الناس لازم تعمله عشان ربنا يساعدهم. فكان مطلوب المتصوفة دول يعني يشيروا ال ما هو عندك بقى العصر العثماني ده فلسفة الحكم فيه ايه؟ انه الدولة العثمانية جت خدت مصر كولايات بيحكموها كولاية تابعة للخلافة العثمانية. فالحاج الخليفة ده الله يحفظ بيته قاعد في مقر الخلافة، وبعدين حاج تاني سماه الوالي. خلاص الوالي ده هيقعد برضه جنب الحاج الخليفة ده في مقر الخلافة، ويبعت واحد تاني ويسلط عليه حاج تاني يعمل نوع من انواع الصفقة التجارية. الوالي خد الحكم بتاع مصر ده من الخليفة مقابل انه يورده بالسنة مليون دولار مثلا، انا بضرب امثلة. فالحاج الوالي قاعد جنب الحاج الخليفة عشان يضمن ولاء يعني اول الخليفة ما يغضبش عليه. خايف بقى يصحى من النوم يرش دماغه كده يعمله، فقاعد بقى ايه يضطب عليه دماغه مش رايقه النهارده، يشوف ايه يروقها له ويجيب له حاجه يقول له بالبيتين حلوين كده صباح الفل احكي كده يعجبوه فيتمه حطه في الباب مقابل انه يبعت المليون دولار دول في الشهر. طيب الحاج الوالي اللي قاعد عشان ما يسيبش المكان ده هيبيع الصفقه دي لحد تاني، فيقول له ايه؟ خد الحكم ده دوره انت زي ما انت عايز بس اديني 2 مليون. هياخد هو مليون ويدي خليفه مليون للخلافه مليون. خلاص؟ ونبتدي المساله كده على لغايه ما نقع احنا تحت فكرة الضرائب وال الملتزم الجبايات الباهظة جدا واستخدام عنف شديد جدا في تحصيل هذه الجبايات، حتى ان بعض الاحيان كانت الجبايات دي تتاخد يعني بلاش يعني هزعل الناس يعني كانت تتاخد في صورة بشر يعني ان ما يقدرش يدفع فلوس عنده عيلين صغيرين، طب هاتوا ما حد حرمهم يوديهم الخلافه عشان يدخلوا في سلك لا البنديه والاسف يعني كانوا يعملوا ده اكتر مع الاحبار او المسيحيين، لانه كان جزء من تكوين الجيش العثماني اللي هو يسموه الانكشاريه، فكان ياخدوا ضريبه كان سموها ضريبه النفس، ياخدوا دول الاطفال دول في صوره ضريبه وياخدوهم ويتعهدوهم هما بالتربيه العسكريه وكلام زي كده عشان خاطر يعملوهم يدخلوهم بعد كده صفوف الانكشاريه. حصل في مصر وفي اماكن اخرى غير مصر، وهذا يعني للاسف تاريخ لا يمكن انكاره. شوف هو الدوله العثمانيه عموما عليها علامات استفهام كبيره، يعني بمعنى انه ما اقدرش اكد ابدا الدور المشرف. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هو عاوز سيطره مباشره بمعنى ايه ان يجي حتى عثماني يقعدك هنا يعني ويحكم كلام زي كده. ما احنا قلنا في والي، لكن الوالي ده بايع صفقه، يعني بايع صفقه هو قاعد هناك وبايع صفقه، بس انت عمليا تحت حكم اسمه الحكم العثماني. هم بقى موجودين فعليا بيديروا الحكم من داخل مصر او من خارجها، دي قضية تانية. بس انت ما تقدرش تنكر، يعني ما تقدرش تنكر اطلاقا انه في فترة وقع فيها مصر تحت الحكم العثماني. وزي ما بقول انه يعني الدولة العثمانية قضية شديدة جدا، يعني انت كمسلم لابد ان تتهم انه كان في يوم من الايام خلافة باسم الاسلام، اي كان حتى اسمها، يعني انا مش حصار الخلافة خالص يعني، بس كان في نوع من الحكم اسمه حكم لدولة اسلامية استطاع انه يلعب سياسة بشكل يعني محترف. لا سيبك من الاماكن اللي تسيطر عليها، فكره انه يقف كقوه عسكريه وقوه سياسيه امام قوه اخرى كانت موجوده من السمع والبصر، مثل البرتغال، مثل الهولنديين، مثل الفرنسيين، مثل الانجليز. ها وبعدين مش بس كده، يستطيع ان يحقق انتصارات عسكريه عليهم، ويستطيع انه يقطع اجزاء مهمه جدا من المناطق بتاعه شرق اوروبا، وكانوا قاب قوسين او ادنى من ان يدخلوا اوروبا الغربيه نفسها. دي ده شيء يزعج يعني اي حد ما اقدرش اجادل فيه، لكن هي الفكره في ايه؟ الفكره في ايه؟ الفكره في انه انت طب خدت يعني انت ايه كل اللي عملته؟ انت استوليت على مناطق واستوليت على ثرواتها واخدت الثروات دي وعملت بيها جيش وحدثت الجيش ده واستطعت ان تجعله جيش متقدم جدا عشان تستولي بيه على اماكن اخرى. يعني انت فاهم الفكره ازاي؟ يعني انت اخدت من هنا وحطيت هنا. طب يا سيدي كان الاولى احنا مش عايزين تحط هناك، احنا كنا عايزينك الحاجات اللي انت اخدتها هنا كولايات ها تعمل لها نوع من انواع التنميه ونوع من انواع التحديث، وده مقصد مهم من مقاصد الحكم. يعني فكره الحكم مش ان انا احكم ناس عشان اجوعهم واعذبهم واعيشهم عيشه يعني فيها نوع من العبوديه او نوع من الصعوبات الشديده، في مقابل ما تقول لي ان انا حققت مثلا انتصار عسكري، ولا ان انا سلحت الجيش بتاعي مش عارف بشكل ايه، ولا انا تصديت للجيش الفلاني وانتصرت عليه. انا كنتش عاوز اتصل، انا كنت عاوز اتطهر بالناس دي، تنميهم وتحافظ عليهم وتطورهم، ومش عايزين اسيب ارض جديد ولا كتيره ولا ارض جديده ولا ان احنا نقعد نتفشخر يعني بانه احنا هزمنا مين وخدنا ارض مين. طيب وبعدين استفزيت العالم كله وانقلبت عليك او اتحدت عليك القوى الاوروبيه كلها واخذوا كل ده. كل ده أخذوه منك، وما زلنا حتى هذه اللحظة بنعيش معاناة الحكم العثماني اللي كان موجود في مناطق شرق أوروبا. يعني ما حدث من سنوات قليلة في المناطق بتاعة كوسوفو وصربيا وأرمينيا ما هو إلا تداعي لسنوات الحكم دخل فيها العثمانيين هناك في تلك المناطق، خلقوا عداء شديد جدا بين او مش عداء، عملوا بقمة يعني حققوا بقمة كده على المسلمين هناك وشوف الهجمة الشرسة اللي تعرض ليها المسلمين. طبعا زي يعني زي ما اقول لحضرتك لو انا دلوقتي هقعد اتكلم مثلا موضوع المحاضره عن العثمانيين وانجازاتهم العسكريه وكلام زي كده، انا بتكلم بغض النظر عن ان راضي عن ده او مش راضي او بحطه ازاي في ميزان السياسه، انما ببقى سعيد جدا مين يقرا ان المسلمين تكون لهم شوكه ولهم غلبه ولهم سيطره. محدش يقدر بس برضه فكره الحكم دي ما هياش يعني ما هياش سهله او يعني المكاسب والخساره فيها لازم تتحسب لحساب الشعوب. روسيا مثلا حققت في يوم من الايام قوه يعني استطاعت ان تقف في قباله قوه اخرى اللي هي امريكا فكره اللي يسمونه توازن القوى. من الناحيه العسكريه يبدو ان روسيا كانت متفوقه جدا على امريكا، لكن اللي حصل التفوق الروسي ده يعني في سنة 89 رئاسة 98 وأنا شوفت ده بعيني لما كنت تروح روسيا وتروح المحلات التجارية 98 ما فيش حاجة اسمها آلة حاسبة، تخيلوا إن في حاجة تعرفين العدادات اللي بالخرز دي الملون دي اللي فيه لهم كذا والعشرات لهم كذا فتقف تحسب كده يعني تقف تشتري حاجه في المحل ولا كده الناس تحسب لك بالشكل ده. ولما تقرا الادب الروسي بقى ديستوفيسكي وتولستوي ديستوفيسكي بالذات شوف يعني ده ادب اجتماعي بقى يعني يمثل الجانب الاجتماعي المظلم للاتحاد السوفيتي. لكن تحدث عن الاتحاد السوفيتي قوة عسكرية هي كانت وما زالت على فكرة أقوى من أمريكا، لكن مشكلتها إنه في المقابل هجام النهضة دي حصل تجويع للناس. قالوا إيه القيمة؟ إيه القيمة؟ لما ناس عايشة على شوية كروم وشوية عيش من يسموه العيش الأسمر ده اللي هو السن إيه؟ السن حاجة زي السن عندنا في كوباية شاي كده ويسقسق فيه لقمة العيش وياكلها. مأساة بجد اجتماعية. فهنا الفكرة هو الإسلام جاي يعمل إيه؟ جاي يعمل إيه؟ تنمية اجتماعية. مع ان لازم انا عايزين مع التنمية الاجتماعية دي تعمل لو انت عندك القدرة والظروف العسكرية السياسية الموادية اتفضل اعمل اللي انت عايزه، اتفضل حقق يعني فتوحات واعمل توسيعة واعمل سيطرة سياسية. انما في الاصل انا سيدي الداخل بتاعي مختلف. ايه يا عزتي هي مشكلة الدولة العثمانية معانا إنه زي ما بقول لحضرتك كده حطت إيديها على أماكن عبارة عن مصادر للأموال وخدت الأموال دي عشان تفتح بيها أماكن جديدة. بس قبل ما أجي كده فأنت عملت إيه؟ إيه محصلة اللي أنت عملته؟ ليه؟ ما انا هقيم ليه بقى؟ انا هقيم ليه اذا كانت فلسفه الاداره بتاعتي معتمده بس على اني احطم مصدر الدين.